الحمد لله رب العالمين يا رب، يا رب اغننا بالفقر اليك لا تفقرنا بالثناء عنك. نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تسمع ودعاء لا يسمع. استر عوراتنا، استر عوراتنا، آمر رواتنا، احسن ختامنا، بلغنا مما يرضيك امالنا، ارزقنا الحلال ولو كان قليلا وبارك لنا فيه، باعد بيننا وبين الحرام مهما كان كثيرا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم احينا على سنة نبينا وتوفنا على ملة حبيبنا، احشرنا في زمرتك، اشملنا بشفاعته، اورنا حوضه، اسقنا بيده الشريفه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا. امين. واشهد ان لا اله الا الله. اذا بكى اليتيم اهتز عرش الرحمن غضبا، ونادى الله قائلا يا جبريل من ابكى هذا الغلام الذي غيبت ابوه في التراب؟ يا جبريل، يا جبريل من ابكى هذا الغلام الذي غيبت اباه في التراب؟ اذا بكى اليتيم في الارض اهتز عرش الرحمن غضبا في السماء، ونادى الله يا جبريل من ابكى هذا الغلام الذي غيبت اباه في التراب؟ اشهدكم يا ملائكتي انني قد رضيت على من علم اليتيم. ابن آدم، ابن آدم، لا تهين اليتيم عملك أن تركع يوما والله قد رفع. ابن آدم، تذكر اثنين وانسى اثنين ولا تأمن على اثنين. تذكر اثنين، تذكر الله، قولوا لا اله الا الله، لا تذكر اثنين، تذكر الله وتذكر الموت.

قراران الهيان بعد ان اوجد الله هذا الكائن ادم. القرار الاول اني خالق بشرا من طين. القرار الثاني تقعوا له ساجدين. من انت؟ من انت يا ابن ادم؟ انت روح وجسد، فما هي الروح وما هو الجسد؟ الروح نفخة من الوهاب والجسد حفنة من التراب. من انت؟ من انت يا ابن ادم؟ انت روح وجسد. الروح نفخة من الوهاب والجسد هذا الذي اشقانا حفنة من تراب. فما قيمة الروح وما قيمة الجسد؟ ما قيمة الروح وما قيمة الجسد؟ اما الروح فانها لا تفنى ابدا، لا تفنى ابدا، لانها من امر الله، من عالم الامر. فالروح لا يؤثر فيها عوامل السحرية، لا برد ولا حر ولا شمس ولا قمر، لا تسنى ولا تتحلل ابدا، لانها باقية اما منعمة واما شقية. ولذلك نرى الحبيب عليه الصلاة والسلام يحدثنا عن الروح حديث الدارس الواعي، فيقول لنا: الارواح جلود مجندة، ما تعارف منها اختلف، وما تناكر منها اختلف. ويا ابن ادم اعلم بان روحك يوم تفارق بدنك تجتمع حولها الارواح التي سبقتها الى العالم الاخر، يسألونها عن اهل الدنيا. اسمع معي ما قاله الحبيب: يقول السيد الجليل رسول الله: ان الارواح لتجتمع على الروح التي ماتت، اي مات جسدها جديدا، وتستبشر بها كما يستبشر اهل الغائب بغائبهم. يسألون الروح عن اهل الدنيا: فماذا نقدم لارواح اهلنا يا رسول الله؟ ما هي اعظم هدية تقدمها الى روح ابيك او الى روح امك او الى روح اقربائك؟ قال الحبيب المصطفى: الله في اهل القبور، اتقوا الله في اهل القبور، فان اعمالكم تعرض عليهم. اعمال الاحياء تعرض على ارواح الاموات، فاذا كان عمل الحي عملا صالحا قالت الارواح: الحمد لله. فاذا كان العمل سيئا استاءت الارواح هناك ودعوا قائلين: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. ولذلك اتفق الصحابي الجليل عوف بن مالك مع صديقه الصعب بن جثامة، تعاهدا امام الله